يكذبون حتى الظلام حتى المحاربون لا يجدون فيه طاقة وإنما يريدون أن ينتسبوا إليه. أجل إبراهيم اليهود قالوا إنه يهود، والنصارى قالوا إنه نصارى، والمسيحيون قالوا إنه مسيحي. فنزل السلطان يحكم هذا ويبين أن إبراهيم ما كان إلا مسلما لله رب العالمين. أيها المسلمون اسمعوا هذه الآية، وما أضلت هذا الحيوان إنهم إلا كالأنعام